الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. قال الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، إلى آخر الآيات. هنا ذكر مسألة الحشر، وأن الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يحشر العباد حفاة عراة. وهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما خبر من ما جاء في حديث جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر العباد حفاة عراة غرلا، فيناديهم الله جل وعلا بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، إلى آخر الخبر الطويل. وفي هذا أن العباد يأتون إلى الله عز وجل بغير شيء من أحمالهم وأثقالهم مما أثقلوا بها كواهلهم في دنياهم من أمر الدنيا، وإنما يأتون بذلك بأعمالهم. أراد المصنف أن يبين أنهم يحشرون حفاة عراة، أي لم يبقى معهم شيء إلا ذلك العمل، وأراد أن يشير إلى أن ما يوزن في الميزان هو الأعمال. ولهذا نقول إن الله عز وجل يجازي المحسن بالإحسان والمسيء بالسيئة. قال: والميزان له كفتان، ولسان توزن به الأعمال. ولهذا قال الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وكذلك أيضا في قول الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق. فالله جل وعلا جعل الناس في ذلك على نوعين: موازين ثقيلة وموازين خفيفة، موازين ثقيلة وموازين خفيفة. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. واختلف العلماء في وزن الأجسام، أجساد البني آدم ممن أحسن وأساء، هل توزن أم لا توزن؟ لكن ينبغي أن نعلم قبل ذلك أن الله جل وعلا يزن من أعمال العباد الذين لهم أعمال تؤخذ على الكفتين. أما الكفرة فهل لهم كفة واحدة أم كفتين؟ لهم كفة واحدة، وهي كفة السيئات. ولهذا الله جل وعلا يقول: وما يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ليس لديه شيء من عمل الطاعات. وأما بالنسبة للمؤمن فالأصل أن له كفتين، له كفة الحسنات وكفة السيئات، إلا من أدخله الله عز وجل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهؤلاء يجعل الله عز وجل لهم الحسنات وليس لهم سيئات. قال: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة. في هذا كلام، في كلام المصنف السابق، إثبات للشفاعة، والشفاعة هو أن يأتي من يشفع لفرد، من يأتي يشفع لفرد، والشفاعة هي ضد الوتر. فإذا جاء اثنان فجاء واحد بعد واحد فهذا شفيع لهذا. وقد يشفع في الواحد أكثر من واحد، فيشفع فيه واحد ويشفع فيه اثنين وثلاثة وهكذا. وإنما سميت شفاعة أي أن الإنسان دفع وأعين بغيره. قال: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن. الشفاعة تكون لأهل الإيمان، أما الكفرة فلا شفاعة لهم، لأن الله عز وجل لا يرضى عنه. فالشفاعة تقبل بشرطين: أن يأذن الله عز وجل للشافع، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يرضى الله عز وجل عن المشفوع له، عن المشفوع المشروع له ويرضى الله عز وجل عنه. فإذا رضي الله عز وجل وأذن واجتمع هذان الشرطان جاءت حينئذ الشفاعة، جاءت حينئذ الشفاعة. والشفاعة لا تكون للكافر لأن الله عز وجل لا يأذن بذلك ولا يرضى عنه، لأن الله عز وجل كتب على الكافر أنه من أهل النار، ولهذا الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يغفر له شيء من ذنوبه ومعاصيه. لماذا؟ لأنه أحبط جميع أعماله، والحبل الذي بينه وبين الله عز وجل قطعه، فقطع الله عز وجل حباله وصلته. واختلف العلماء في الشرك الأصغر، هل يغفره الله عز وجل ويجعله في كفة الحسنات، في كفة السيئات مقابل للحسنات، أم أن الله عز وجل يجعله تحت المشيئة أن يغفره لعبده بلا وزن؟ هذا من واضع الخلاف، واختلف العلماء في ذلك على قوله. من العلماء من قال إنه لا يغفر لعموم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويدخل بذلك الشرك الأصغر. ومنهم من قال إن الشرك الأصغر يدخل في حكم الكبائر، ولهذا العلماء يقولون إن الذنوب على أربعة أنواع، على أربعة أنواع. الأول الشرك الأكبر وهو المرتبة الأولى أعظم. المرتبة الثانية من جهة التعظيم الشرك الأصغر. المرتبة الثالثة من جهة التعظيم الكبائر. والكبائر على نوعين، موبقات وكبائر دونها، وكبائر دونها. الرابع الصغائر التي هي اللمم، التي هي اللمم. والله عز وجل لم يجعل أحدا يشفع لأحد من الكفار فيما جاء به النص إلا اثنين، أبو طالب والثاني من؟ أنا الأول أبو طالب، شفع له النبي عليه الصلاة والسلام فخفف عقابه فهو على ضحضاح من نار، يعني على نعلين يغلي منهما دماغه. الثاني أبو لهب، جاء أبو لهب تبت يدا أبو لهب وتب. ما هي الشفاعة؟ جاء في البخاري يسقى لأنه أعتق مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام، أعتق مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في البخاري وبعض العلماء عل هذا الخبر وهو ليس على شرط البخاري، قال في الخبر إنه يسقى يوم القيامة بمقدار هذه. هنا الإنسان إذا رفع أصبعه يجد حفرة يسيرة، ليس كذلك بالأحجام العادية، الأشخاص الأحجام العادية، أما غير العادية هذا لا يجد. يسقى بقدر هذه، يوضع الماء ثم يشرب منها، يشرب منه. وهذا قالوا هذا نوع شفاعة، هذا نوع شفاعة، وأشار إلى هذا المعنى وتكلم عليه، تكلم عن الحديث ابن القيم رحمه الله. وما بعد ذلك فلا تكون الشفاعة، فلا تكون الشفاعة للكفار على العموم، لا تكون الشفاعة للكفار على العموم. وقال هنا تكلم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مائه وكذلك حلاوته، قال وأباريقه من جهة العدد، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. لماذا نفى الله عز وجل ونفى النبي عليه الصلاة والسلام الظمأ في من شرب من حوضه عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ ها؟ لماذا قال من شرب لم يظمأ؟ عارف أنه نهر الجنة، لأن الظمأ أذى، الظمأ أذى، والذي يدخل الجنة لا ينبغي أن يكون شرابه متعة، يكون شرابه متعة. ولهذا الذي يشرب من الحوض قبل دخول الجنة، قبل دخول الجنة يزيل الله عز وجل الظمأ، ينتهي الأمر، ينتهي الأمر، فيصبح الشراب في ذلك لذة ومتعة، يكون شرابه في ذلك لذة ومتعة. قال والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، والله سبحانه وتعالى جعل ذلك على قدر الأعمال، منهم من يمر كالبر، ومنهم كالجياد، ومنهم من يجري، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من تخطفه النار بكلاليبه، تخطفه النار بكلاليبه. قال: ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما دخل النار من أمته من أهل الكبائر. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب، وهذه فرق في حالة الكفار وخلاف حالة أبي لهب. وأما بالنسبة لأهل الإيمان فإن الله عز وجل يشفع لفئام من المؤمنين أن لا يدخلوا النار، وفئام ممن كان في النار أن يخرج منها. وثمة شفاعة عامة لأهل الموقف من آدم إلى آخر الزمان. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح، قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، آدم ومن تحته تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من يقع تحت لوائه يشفع الله عز وجل لهم بتعجيل الفصل بينهم بعد طول انتظار. قال: فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته. وقد جاء هذا في الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالله عز وجل قد جعل الشفاعة لأهل الإيمان، والشفاعة متنوعة، يشفع الآباء للأبناء والأبناء للآباء، ويشفع الأزواج لأزواجهم، وهكذا شريطة أن يكون المشفوع له من أهل الإيمان. وأما من كتب الله عز وجل عليه النار من الكفرة فليس له أن يشفع له. قال: ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه، والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ذكر عذاب الله سبحانه وتعالى، وذكر بقاء على سبيل الدوام، وأن الله عز وجل جعل الناس في الجنة خالدين مخلدين فيها أبدا، وجعل الله عز وجل كذلك أهل النار خالدين فيها أبدا. وهنا بالنسبة للجنة والنار هي مخلوقة وهي موجودة، وخلقها الله عز وجل قبل يوم القيامة. ويجعل الله عز وجل في النار الكفرة، ويجعل فيها من كتب عليه النار من أهل الكبائر. ولا يدخل النار أحد من أهل الإيمان لم يقترف كبيرة. يعني أصحاب الصغائر لا يدخلون النار. ولهذا يقيد أهل السنة دخول النار لأهل الإيمان لمن لم يغفر الله عز وجل له من أهل الكبائر. لهذا ينبغي للإنسان أن يعلم حقيقة الكبيرة، والكبيرة هي التي جعل الله عز وجل عليها حدا في الدنيا، أو لعن فاعلها، أو توعده بالنار، أو بالغضب عليه، وذلك كالحدود التي جعل الله عز وجل حدودا من القذف، الزنا، شرب الخمر، يترتب عليها حدود وغيرها، أو جاء فيها اللعن كلاعن كالقتل وغير ذلك، وكذلك أيضا في الوشم، لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة، وكذلك أيضا لعن المؤمن كقتله، وكذلك أيضا من توعده الله عز وجل بالنار، وذلك كالإسبال للخيلاء وغير ذلك. ومن جاء في فعله أنه سبب لغضب الله عز وجل وسخطه، فهذا أيضا من كبائر الذنوب. وقال: ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وهذا فيه رد على من قال بأن النار تفنى، بأن النار تفنى، وذلك أن الله عز وجل ساوى بين الجنة والنار من جهة البقاء، وذلك خلود ولا موت. فإذا خلد أهل الجنة في الجنة فيعني أن الجنة باقية، كذلك وإذا خلد أهل النار في النار فهذا دليل على خلود النار، وأن الله عز وجل يلقيها إلى أبد الآبدين. قال: فصل: ومحمد رسول الله خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل لها من الفضل والمزايا ما ليس لغيرها. ولهذا جاء في المسند وغيره من حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده النبي عليه الصلاة والسلام قال: أهل الجنة 120 صفا، أمتي منهم ثمانون، بل إن أمة محمد هي أقل الناس دخولا للنار. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنتم في النار إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام: ألا ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة، ألا ترضون أن تكونوا ثلثي أهل الجنة. ثم قال: والذي نفسي بيده ما أنتم في النار إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. وغير ذلك من الأخبار ما يدل على قلتهم في دخول النار، وذلك أن الله عز وجل يجعل فكاكهم في ذلك من بني إسرائيل، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار. والحديث في ذلك في الصحيحين. والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لا نبي بعده. ولهذا أرسله الله عز وجل إلى الناس وجعله خاتم النبيين والمرسلين، وخصه بجملة من الخصائص، فنصر بالرعب مسيرة شهر، وجعل الله عز وجل له الأرض مسجدا وطهورا. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأفضل الأنبياء والمرسلين، ولهذا قال: سيد المرسلين، كما جاء في حديث زيد قال: أنا أفضل الأنبياء وأمتي أفضل الأمم. وذلك لازم، لأن النبي إذا كان أفضل الأنبياء فيلزم من ذلك أن أتباعه أفضل الأتباع، وذلك لأنه إنما فضل النبي لفضل رسالته من جهة الجلاء ومن جهة الوضوح والبيان. وتقدم الكلام على مسألة الشفاعة. قال: صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. وهذا مما لا خلاف فيه أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم خير الأنبياء، خير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم خير الناس بعد الأنبياء، هم خير الناس بعد الأنبياء، وذلك لفضل نبيهم عليه الصلاة والسلام. قال: وأفضل أمتي أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. لما روى عبد الله بن عمر قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن. وجاء في بعض الروايات أنه قال: كنا نفضل زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثم نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم لا نفضل. وجاء في بعض الروايات ذكر علي بن أبي طالب عليه رضي الله تعالى في ذلك رابعا. ولو لم يثبت في هذا الخبر فأهل الاتفاق في ذلك من أهل السنة أن فضل الصحابة هو على هذا الترتيب، وفضل الخلفاء الراشدين هو على ترتيبهم في الخلافة. وتقدم معنا أن أفضل الصحابة عليهم رضوان الله الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويليهم بعد ذلك الأنصار. إليهم بعد ذلك الأنصار، وأن أفضل أولئك من شهد غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم البدريون، ثم الأحديون، ثم من شهد بيعة الرضوان، ثم الذين أسلموا بعد الذين أسلموا قبل الفتح، ثم يليهم بعد ذلك الذين أسلموا بعد الفتح، وأولهم الطلقاء الذين أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا الإيمان، ومن جاء بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، بعد فتح مكة، فالذي سبق في الإسلام بقدر سبقه يكون فضله في هذا غالبا. قال: وصحت الرواية عن علي عليه رضوان الله أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. ولا خلاف عند أهل الإسلام على تقدم أبي بكر على سائر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد نبيه، وهو الصديق عليه الصلاة والسلام ورضي عنه. قال: وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة وإجماع الصحابة على تقديمه وبايعته، ولم يكن ليجمعهم على ضلالة. وأبو بكر الصديق رأى العلماء وكذلك الصحابة أن خلافته بعد النبي عليه الصلاة والسلام نص أو في حكم النص، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذهب موضعا وبقي أبو بكر في المدينة إلا وجعله نائب عنه، وإذا غاب النبي عليه الصلاة والسلام بمرض أو شغل إلا وأبو بكر يصلي مكانه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب إلى أطراف المدينة لأي حاجة وتأخر النبي فإن أبا بكر هو الذي يصلي بالناس. ولما مرض النبي عليه الصلاة والسلام وسقط من فرسه عليه الصلاة والسلام وتأثرت جنبه الذي صلى في الناس هو أبو بكر، فكان كحال النص يرون أن أبا بكر هو الذي يصدر في حال وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا قياسا على ذلك أمرا. لماذا؟ لأن الصلاة كان الذي يتولاها أمراء المسلمين وهم الخلفاء، كانوا يخطبون الناس ويصلون الناس وهم الملوك وهم الأمراء وهم الخلفاء. وبدأ هذا الانفكاك بين المهمات الدينية وولاية الأمر والسلطة، بدأ ذلك متأخرا مع اتساع دولة الإسلام، بل بلغ الأمر ببعض السلاطين بدلا من أن يخطب الناس وأي أمهم يعتقل المصلين ويعاقب عمار المساجد، عافانا الله عز وجل وإياكم من ذلك. قال: ثم من بعده عمر لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي عليه رضوان الله لفضله وإجماع أهل عصره عليه، وهم من جهة استحقاق الولاية على ترتيبهم، وفضلهم في ذلك الحديث في هذا كثيرة. تقدم معنا حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال: وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي. والخبر تقدم الكلام عليه معنا مفصلا، وذلك في أول مجلس في مقدمة العقيدة، وكذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعد 30 سنة، وهي خلافة قبل ذلك هي النبوة، والتي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثم بعد ذلك 30، فكانت 40 سنة، وعلى النبوة، إما نبوة وإلا على منهاجها. قال: فكان آخرها خلافة علي عليه رضوان الله تعالى. وقال: ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي بن أبي طالب في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد يعني ابن أبي وقاص في الجنة، وسعيد يعني ابن زيد في الجنة، وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة، وأبو عبيدة يعني عامر بن الجراح في الجنة. قال: وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله: الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. وشهد النبي عليه الصلاة والسلام لأناس من أصحابه بالجنة، وذلك كأزواجه حال عائشة وبعض ذريته عليه الصلاة والسلام كفاطمة، شهد النبي عليه الصلاة والسلام ببلال وعكاشة وزيد وأسامة وغيرهم وعمار بن ياسر وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد لهم بدخول الجنة، فيشهد لهؤلاء لما ثبت به النص، وكذلك أيضا لعموم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد لهم بالجنة على سبيل العموم، أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، وأن النفاق فيهم نادر، أن النفاق فيهم نادر، وهو أندر من الكبريت الأبيض من الكبريت الأحمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث حذيفة ابن اليمان قال: في أصحابي 12 منافقا، 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهذا في قوله في أصحابي 12 منافقا، الصحابة كم عددهم؟ أكثر من 114,000، أكثر من 114,000. ما الذي يشكل 12 من 114,000؟ هل يشكل شيء؟ لا يشكل شيء، لا يشكل شيئا يذكر. وهؤلاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم بأسمائهم وأعيانهم، وقد أخبر فيهم حذيفة ابن اليمان عليه رضوان الله تعالى. ولهذا لم يكن لهم رواية ولم يكن لهم تصدير في أمرهم، فكان حذيفة ابن اليمان عليه رضوان الله من حكمة الله عز وجل أنه كان يحصيهم حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقول: ولم يبقى منهم إلا 4، أحدهم إذا شرب الماء لم يجد برده في بطنه، يعني أنه هرم، فكان حتى من جهة انخداع الناس بهم كانوا على مأمن. ولهذا الذي يقولون إن ما يقوله الرافضة إن الصحابة فيهم منافقون، نقول الصحابة الذين هم صحابة ليس فيهم منافقون، ولكن تخللهم من ليس منهم وكان من المنافقين، وكان من المنافقين وهم معروفون. ولهذا حذيفة بن اليمان النبي عليه الصلاة والسلام جعل أمرهم علما عندهم. ولهذا كان عمر بن الخطاب يسأل حذيفة: هل أنا من المنافقين أم لا؟ فكان حذيفة شبيه بالرقيب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يصدر وأن لا يذكر الناس بهم، فكان يحصيهم إحصاء ويعرف أنهم هلكوا. قال: هلكوا ولم يبق منهم إلا 4. فكان الأمر على مأمن في هذا، وفي هذا رد على الرافضة الذين يتخذون بعض وصف النفاق الذي لحق بعض من انضوى تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك طعن بالصحابة على سبيل العموم. قال: وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة، قال: ولا ليس لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له رسول صلى الله عليه وسلم، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وهنا في مسألة الشهادة لأحد بالجنة نقول يرجى، ولكن من غير شهادة. الشهادة شيء، الشهادة بذلك أن يجزم الإنسان لفلان بالجنة، يقول: فلان في الجنة، زيد في الجنة، وعمر في الجنة، وفلان، وهكذا، هذه شهادة. ولكن إن نقول فلان رجل صالح نشهد نرجو له الجنة، هذا من باب الرجاء بالله سبحانه وتعالى وإحسان الظن به. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. هنا ذكر من أهل القبلة، من غير أهل القبلة هل نكفرهم أم لا؟ نعم، اليهود والنصارى الوثنيون اللادينيون وغير ذلك، هؤلاء كفار بأعينه، فلان كافر، وهكذا. وأما أهل القبلة لا نكفر واحدا بذنب إلا وقد وقع في مكفر بين وتوفرت فيه شروط الكفر وانتبت عنه الموانع ولم يكن معذورا. قال: ولا نخرجه عن الإسلام بعمل فعله إلا كان، وكان ذلك العمل من الكفر البين في الشريعة، من الكفر البين في الشريعة. ولهذا لما ارتد من العرب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ارتدوا بسبب ماذا؟ ترك الزكاة. أليس الزكاة عمل؟ عمل. ولكن حينما تركوها جحدا جحدوا الزكاة. ومنهم من تركها وادعى البخل وادعى البخل ولكنه قاتل على ذلك فدل قتاله. لا يقدم الإنسان نفسه على ماله إلا وهو جاحد إلا وهو جاحد. ولهذا العلماء يقولون إنهم حتى من تركها بخلا دخل بعد ذلك في الجاحدين دخل بعد ذلك في الجاحدين فكان من جهة الحكم واحد. قال ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة وفيه بعض قال صلوا خلف من يقول لا إله إلا الله وصلوا على من يقول لا إله إلا الله. وهذا تكلم فيه غير واحد من العلماء ولكن محل اتفاق عند العلماء أنه أن الحج والجهاد يكون مع كل إمام بر وفاجر إذا كان مسلم سواء كان فاسقا شاربا للخمر أو مسرفا على نفسه في الذنوب والمعاصي ما دمنا لا نكفره ورفع راية الجهاد فإننا نجاهد معه. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله ولا نكفر بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. وذلك أن الله عز وجل جعل الجهاد ماضي إلى قيام الساعة. ما الدليل على مضيه؟ جاء في الصحيح من حديث معاوية عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة يقاتلون في سبيل الله. جاء أيضا عند أبي عمرو الداني من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وجاء أيضا من حديث الرقاش عن أنس بن مالك، وجاء من طرق أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما نزل القطر من السماء وإنه يأتي أقوام يقولون لا جهاد أولئك شرار الخلق يومئذ فخير الجهاد يومئذ. قال ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. هنا شاهد في قوله سبقونا بالإيمان أنه ينبغي لمن تأخر أن يعلم سبق الصحابة له، وإدراكه لهذا المعنى يجعله يخجل من البحث في مثالبه. ولهذا الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام ما نهى الناس عن التعدي عن الصحابة لأنهم معصومين. هل هم معصومون؟ ليسوا بمعصومين، وإنما نهانا الله عز وجل عن ذلك. لماذا؟ لفضلهم على من جاء بعده. ولهذا تجد الإنسان بالنسبة لأبويه ولو كان كافرين هل يقول لهما أف أو ينهرهما؟ وإن خالفهما يصاحبهما في الدنيا معروفا. لماذا؟ لأنهم لهم فضل. فإذا أدرك الإنسان فضل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى والبون الذي بينهم الذي جعله الله عز وجل لهم فضل، يرى أن نقاش المثالب وكذلك أيضا التي يراها من الأخطاء أن هذه المباحث ليست له، يبحثها أناس من تلك الطبقة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. يعني أن عملهم جاء مع صدق خالص تنكرت لهم الدنيا كلها وأقبلوا على نصرة محمد صلى الله عليه وسلم. الذي تسبه الناس وتعيره وتنفر الناس منه ومع ذلك أقبلوا عليه فلا تساووا أنفسكم بحال أولئك. لماذا؟ لأنهم هم كحال القاعدة التي عليها بناء الإسلام وإذا اختلت تلك القاعدة سقط ذلك البناء. ولهذا إنما ضلت الرافضة بسبب ماذا؟ بسبب أنهم هدموا ذلك الأصل فأصبح دينهم هشا لديهم من البدع والخرافات التي لا مستند لها وإنما مستندها من السرداب. جاءهم خبر من السرداب فوقعوا وخرافات وأشياء لا طائل تحتها. وسبب ذلك أن الواسطة بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام لا تعلم، وإنما هم أولياء يأتونهم بأخبار الوحي. وأما نحن فالمصحف بين أيدينا والسنة بين أيدينا ننظر فيها بكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغة العرب التي نزل بها الوحي. إن أخذنا من أحد أخذنا منه تفسيرا لنص أشكل علينا، تفسيرا لنص أشكل علينا، أو بيان لوجه الرجحان في مسألة فيها خلاف، أو بيان العموم والخصوص، أو بيان العموم والخصوص. لا يوجد نص يخفى على مسلم وهو يريده، والنصوص في ذلك موجودة. ولهذا الأحبار والرهبان من اليهود والنصارى كانوا إلى زمن متأخر لا يجعلون التوراة والإنجيل في أيدي العامة. لماذا؟ لأن الأمر يريدون أن يصدر منه. أما أمة الإسلام فلديها حسنات، كلما استكثر الإنسان طباعة ونسخ المصحف وإعطائه للناس فهو أعظم أجرا، أعظم أجرا. ولهذا أكثر الأمم التي تطبع كتبها الدينية من هم؟ المسلمون، ويطبعون خيريات وأوقاف للأموات. هذا دين الله عز وجل، ليس لأحد، لا يوجد حصر لا لفلان ولا لفلان. ولهذا أذكر أحد العلمانيين سألني قال لماذا تخفون الأدلة؟ لا يوجد أمة في الأرض تطبع الكتب مجانا مثل المسلمين وأهل السنة، نخفي ماذا؟ لكن أنتم ما تقرؤون، كونك ما تريد دليل، ما وقفت على دليل، العيب منك أنت. طبعنا لك بالمجان وعطيناك إياه، حتى المصاحف بالمجان والسنة بالمجان، إذا كنت لا تقرأ أنت العيب عند من؟ أتيك بالأدلة التي لا تهوى، أقول راجع صفحة 500 سطر 12 خذ هذا يصلح لك؟ لا. أما إذا كنت صاحب هوى تريد أن تبحث ووقفت على شيء بهوى وتقول لماذا لم يتضح هذا الدليل، نقول هذا الأمر يعجبك أنت فوقفت عليه وظننت أنه مكتوما وهو موجود عندنا وعند الأمة كلها، ولكن التقطته أنت بهواك، التقطت أنت بهواك. قال وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لهذا ينبغي على المؤمن إذا أدرك فضل أولئك الصحابة والبون الذي بينه وبين الناس يحجب حياء من الخوف فيما بينهم، يدرك أحيانا أن فلان أحق من فلان بهذا الأمر، فلان خاصم فلان والأولى أن يكون كذا، يدركه بنفسه لكن يخجل من أن يصرح به، أن يصرح به. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هم فوقنا ذلك مرتبة، فوقنا في ذلك مرتبة، كحال الإنسان مع والده يرى على والده خطأ لكن هل يجسر على مواجهته به؟ لا يجسر، يخجل. في ماذا؟ لماذا؟ لأنه يرى فضل والده عليه، وهذا في فضل الوالد، فكيف في فضل الصحابة الذين الدين كله جاءنا عن طريقهم، الدين جاءنا عن طريقهم عليهم رضوان الله تعالى. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قال ومن السنة الترضي على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين أخذنا الأمومة من أبوة النبي، أبوة النبي. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وأزواجه أمهاتهم، جاء في قراءة أبي وهو أبوهم، لكن لماذا لا نقول للنبي أبو المؤمنين؟ لأن وصف النبوة أعظم، والوصف الأعظم هو الذي يغلب. ولهذا الإنسان يجد في أوصاف الناس التي تغلب عليها الأوصاف العظمى. إذا كان الإنسان جاره المجاور له ملك البلاد، ملك البلاد، إذا جاء يعرف به يقول هذا جاري، ها يقول هذا جاري، ولا يقول ماذا؟ يقول هذا رئيس الجمهورية، هذا رئيس الجمهورية. ولكن الأيسر ماذا يقول له جاره الآخر؟ جاري. لماذا؟ لأنه ذاك يصفه بالوصف الأعلى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخذت أزواجه الأمومة من أبوة محمد، ولم نقل للنبي عليه الصلاة والسلام أبو المؤمنين، وهو كذلك لأن وصف النبوة أعلى، لأن وصف النبوة أعلى. وهذا اليق لأن تلك المرتبة التي جعلها الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام ينبغي ألا ننزله عنها. وأمهات المؤمنين هن خير نساء العالمين، وقال المبرآت من كل سوء أفضلهن خديجة بنت خويلد، وذلك لسابقتها لأنها من السابقين، بل إنها من أوائل من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيده. قال: وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. نقول: من طعن بعائشة عليه رضوان الله تعالى في عرضها فقد كفر، بل إن من طعن بزوجة نبي ولو كانت كافرة زوجته بعرضها فهو كافر، كزوجة لوط ونوح. امرأة لوط ونوح من أهل الإسلام والإيمان؟ لا، ولكن من طعن في عرضها كافر. لماذا؟ لأن العرض يرتد إلى الزوج، لأن الذي يقر الخبث في أهله ويبقي زوجته على هذا الأمر هو ديوث، وهذا لازم. فعلى هذا من طعن بعرض زوجة نبي فقد كفر ولو كانت زوجته كافرة. ولهذا يقدر الله عز وجل على بعض نساء الأنبياء الكفر ولا يقدر عليهن خلاف الطهر، لا يقدر عليهن خلاف الطهر. لماذا؟ لأن الأمر يرجع تدنيس لعرض النبي، لعرض النبي. ولهذا قد تكفر زوجة نبي ولكن لا تفجر، لأن الأمر يرجع إليه. ولهذا من طعن في عرض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أشد جرما وإثما وكفرا من أنه لو كفرها، لأن الأمر يرتجع صراحة إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من وقع في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين بأي واحدة منها في عرضها أو طعن فيها في دينها بتفسيق أو تكفير فقد كفر باتفاق المسلمين، ولا خلاف عندهم في ذلك. قال: ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. وإنما ذكر حال معاوية وذلك لشدة الرافضة عليه ومبالغتهم في ذمه والإكثار من مثالبه وإرادها. ومعاوية عليه رضوان الله تعالى له من الفضل مما لا يخفى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم اجعله هاديا مهديا. وقد فتح الله عز وجل عليه بلدان كثيرة جدا، وتونس من الذي فتحها؟ معاوية عليه السلام عليه رضوان الله تعالى. فمعاوية فتح الله عز وجل عليه بلدان، أطراف باكستان وأفغانستان، ليس كل ليبيا، قطعة من ليبيا، وما جاء من سيحون جيحون ما وراء النهر وسمرقند وبخارى كلها فتحها معاوية، ويعيش فيها مئات الملايين من المسلمين هداهم الله عز وجل الإسلام بسبب هذا الرجل. ثم يأتي من يتعدى عليه، بل جعل الله عز وجل تلك الدول كحال الشريط الذي يحمي جزيرة العرب من جهة شرقها ومن جهة غربها. ولهذا ينبغي ذكر محامده وفضله وطي ما يذكر في دواوين التاريخ من مثالبه وأخطائه عليه رضوان الله تعالى، وعدم نشرها أو إثارتها والرد على من يتكلم فيه عليه رضوان الله تعالى، وهو من أهل الاجتهاد بالعلم. فإن اجتهد فلا يخلو من أمرين: إما اجتهاد ويصيب وله أجرين، وإما اجتهاد ويخطئ فله أجر واحد. وهو من الفقهاء كما جاء في الصحيح، كما وصفه في ذلك عبد الله بن عباس لما قال: هو فقيه، قال هو فقيه، وقال ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، أمراء المؤمنين الذين هم منهم. ولهذا الله عز وجل أمر بطاعة ولاة أمور المسلمين الذين هم منه، وقال وأولي الأمر هل انتهى؟ قال منكم لا من غيرك. لهذا الذي يقول بولاية الكافر الذي يتولى على المؤمنين من يهودي أو نصراني أو وثني أو ملحد أو غير ذلك، يقول بولاية على المسلمين، هذا من أظهر الفساد المعاصر، من أظهر الفساد المعاصر. ولهذا يقول الله جل وعلا أو آخران من غيركم في الشهادة في الوصية، قال أو آخران من غيركم، قال عامر شرحيل الشعبي قال من غير المصلي، من غير المصلي يعني من أن من لم يصلي فليس منكم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ما أقام فيكم الصلاة. ومهما فسقوا ومهما أذنبوا وخرجوا عن دين الله سبحانه وتعالى، ما داموا يقيمون الصلاة وهم من أهل الإسلام فلهم السمع والطاعة، السمع بالمعروف ويطاعون بالمعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال ما لم يؤمر بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. قال ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجب طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين. نعم، من الولاية لها أسباب، منها البيعة، أن يبايع الناس رجلا، وهذا أظهر وجوه الحق، أن يبايع الناس رجلا ويجتمعون عليه، ليس لأحد أن يخرج عليه. ومنها أن يجتمع عليه أهل الحل والعقد، ليس جميع الناس وإنما أهل الحل والعقد. ومنها الغلبة، أن يغلب بسيفه على بلد وهو في ذاته مسلم، وإن قتل من الناس حتى تغلب وتمكن فلا يجوز الخروج عليه. ومن خرج عليه لسبب فسقه فهو ظالم لنفسه، وإذا أمر الناس وأمر المجتمع في معصية الله لا يطاع، ويطاع في أمر الطاعة. لماذا؟ لأن الخروج عليه لمجرد ذنب اقترفه يدفع الناس إلى فساد عريض، فلا يسلم أحد من ذنب، فيؤخذ على فلان أنه فعل كذا، ويؤخذ على فلان أنه شرب الخمر، ويؤخذ على فلان أنه نقل عنه فسوق أو نحو ذلك، فيدخل الناس في باب لا حد له من ذلك. ولهذا جعل الله عز وجل حماية المجتمعات بالطاعة بالمعروف واجتناب المعصية، فحينئذ الحق في ذلك هو المناصحة والتوجيه ودلالتهم إلى الخير. قال ومن السنة في هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية. هنا ذكر هجران أهل البدع، وذلك أن الله عز وجل قال فلا تقعدوا معه، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجلوس مع من يخوض في آيات الله عز وجل بجهل، وذلك أن الإنسان إذا جالس معهم أقر، بخلاف الجالس لأجل الإنكار. و قال وترك الجدال والخصومات في الدين. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند والسنن من حديث معاوية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات، يعني في أمر الدين، أن يأتي الإنسان بمسائل الخصومات في الدين مغالطة من غير تثبت ولا بيان، فهذا منهي عنه وهو محرم. قال وترك النظر في الكتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامه، لأن الإنسان يتعثر لأن الإنسان يتأثر بكثرة النظر، خاصة إذا كان الإنسان ليس محصنا بالعلم والمعرفة، فإنه يتأثر في ذلك في أي فن من الفنون قرأ فيها، سواء قرأ في الفساد الأخلاقي أو قرأ في مسائل الأمور الفكرية والعقلية، أو قرأ مثلا في أمور العقائد الفاسدة، أو قرأ في أمور الوثنية وتسويقها ونحو ذلك. إذا لم يكن لديه علم تأثر بذلك بكثرة المخالطة. قال: وكل محدثة في الدين بدعة. وتقدم الكلام معنا هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور. وذكر النهي عن الإحداث، وأردنا حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. قال: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج. تقدم الكلام معنا على الرفض ونشأته في ذلك، وأن نشأة الرفض بدأ بنشأة الأئمة المعصومين، ثم نشأ وتطور فيهم ذلك حتى كان آخرهم لم يولد له شيء، ثم جاءت فكرة الغيبة وشارك اليهود في ذلك، وانقسموا في ذلك على أقسام، قيل إنها 14 طائفة، وقيل إنها أكثر في ذلك، أشهرها الاثني عشرية والإسماعيلية والنصيرية وغيرها من طوائف الرفض، والجهمية واتباع الجهم بن صفوان، والخوارج الذين يكفرون بالمرتكب الكبيرة. قال: والقدرية الذين ينفون القدر، والمرجية الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. وهم على درجات، منهم من يخرج العمل بالكلية، بل منهم الغلاة وهم أيضا الجميع الذين يخرجون القول والعمل ويجعلون التصديق هو الإيمان، وهذا هم الغلاة. ومنهم من يتباينون أيضا، من يجعل العمل هو من مكملات الإيمان، ومنهم من يجعله شرط كمال الإيمان، ومنهم من يجعله أيضا شرط صحة، والمعتزلة وهم الذين خاضوا في أمور الكلام، فنفوا قدر الله سبحانه وتعالى وصفات الله جل وعلا، وعطلوها أو أولوها، وهم أيضا طوائف ومراتب في ذلك. فالكرامية منهم، والكلابية أيضا من طوائف المتكلمين. قال: ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، يعني أن ينتسب الإنسان إلى المالكية أو الحنفية أو الشافعية أو الحنبلية، وذلك انتساب فقه لا اقتداء معصوم، أن يقتدي، أن يأخذ مثلا بأدل بأقوال مالك في مسألة ثم ينظر في ذلك الدليل فتكون كبوابات لمعرفة الأدلة ومسائل الدين، فهذا من الأمور السائغة. وأن يقلد من لا يستطيع العلم الوقوف على من علماء الدين وكالأئمة الأربعة وأضرار، قال: فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، في الاختلاف في الفروع رحمة. ولهذا جاء عن يزيد البسطامي أنه قال كما رواه أبو نعيم، قال: الاختلاف في الدين رحمة إلا في التوحيد، يعني أنه لا يكون رحمة. ولكن نقول إنه ليس كل خلاف أيضا في الفروع رحمة، بل إن الإنسان إذا رأى الدليل ثم خالفه ولو في الفروع فإنه نقمة عليه وليس برحمة. قال: والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، وصفاقهم حجة قاطعة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذا هو المجتهد للعام الذي يختار، لهذا قال: اجتهد الحاكم، العام لا يجتهد. إذا اجتهد الحاكم، والمراد بالحاكم ليس هو السلطان، المراد بذلك هو العالم الفقيه المؤهل للاجتهاد، وإجماعهم في ذلك قطعي، لأن الله عز وجل سمى من سلك غير طريق المؤمنين أن الله عز وجل يصله جهنم وساءت مصيرا. وقال: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وذكر قال آخر هذا: وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وفقني الله عز وجل وإياكم إلى الهدى والرضا والتقى والعفاف والغنى، وأخذ بنواصي إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وغدا بإذن الله عز وجل نبتدئ بشرح الأربعين النووية شرح الأربعين النووية بإذن الله تعالى. نسأل أسئلة سريعة، خمسة أسئلة للرجال وخمسة أسئلة. السؤال الأول من هذه الأسئلة، ذكرنا أن الناس في القدر ثلاث طوائف، أن الناس في القدر ثلاث طوائف. نعم غلات، من هم؟ اسمهم؟ أحسن. الطائفة الثانية اللي يقول لا قدر، لا يوجد قدر. طيب الذين يقولون للعبد وبعد موش الدليل على أن للعبد مشيئة وما أحسنت، وفقك الله وحفظك وأحسن إليك. السؤال الثاني، نعم تريد تجاوب؟ ما بعد بدأ. نعم نعم. السؤال الثاني، ذكرنا أن الحاكم يكون له السمع والطاعة إذا وصل إلى الحكم بأحوال، إذا وصل إلى الحكم بأحوال. نعم نعم نعم. أنت نعم نعم. لا تفضل تفضل. أين أين البيع؟ نعم نعم نعم. غلبة غلبة نعم. جزاك الله تفضل تفضل. صلى الله عليك. سؤال لسؤالين للأخوات. نعم ما يوجد ما يوجد. كل عليكم أكيد ولا تريد تستأثرون؟ نعم يوجد. شفت كيف؟ نعم نريد سؤالين يسيرة. طيب يسيرة حتى لا تكسر القواريد. نعم نعم يحكم القواريد حتى في الأسئلة. طيب ذكرنا أن نريد من الأخوات أن يذكرنا تفصيل فضل الصحابة، تفصيل فضل الصحابة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، نريد ثلاثة ممن شهد لهم بالجنة في غير ما ذكرهم المصنف، في غير ما ذكرهم المصنف، ثلاثة ممن شهد لهم بالجنة. أخرج جائزتين عشان ما تذهب، خذها. اي نعم ذاك الله خير. ما في حد؟ نعم هذا الأحمر رجال. أنت تعلم أو نعم مكتوب ساي. نعم رجال رجال ليس كل سوداء تمرة ولا كل حمراء حرمة. سؤال للإخوة الآن، ذكرنا في تعريف في الإيمان، حقيقة الإيمان، وأنه قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالجنان. كيف قربنا أو فسرنا تكوين الإيمان من هذه الأشياء، تكوين الإيمان من هذه الأشياء. نعم. لا لا لا لا لا، أريد تكوينه في ذاته، في تركيب الإيمان. نعم. يعني إذا اختل واحد منها انتفى، إذا اختل واحد منها انتفى. أحسنت. إيه تفضل. أحسن الله عليك. سؤال أيضا ذكرنا أيضا مما في مسألة الشرك، في مسألة الشرك ومقامه بالنسبة للذنوب. ذكرناه، ذكرنا أن الذنوب على مراتب. مراتب كم؟ أربعة. شيخ سعد أكبر، الشرك الأصغر، يليها الكبائر، أي الصغائر، ثم يكون لما أحسن الله. تفضل أعطي الشيخ. طيب سؤال أيضا ذكرنا أن هناك في الميزان من له كفتان، وهناك من له كفة واحدة، من له كفتان وله كفة واحدة. فيه أحد فوق الستين سيرا. أجب. أحسنت. وهل يوجد أحد ليس له كفة؟ هذا سؤال. لا دقيقة دقيقة، هذا دقيقة، هذا سؤال للنساء. نعم. لا مو بصعب. من ليس له كفة من أهل؟ هذا جواب الكفة. نعم. تفضل يا شيخ. سؤال أيضا هذا سؤال يهم التونسيين، ما هي البلدان اللي فتحها معاوية؟ لا ما نريد، نريد خمس بلدان ذكرناها. دقيقة. نعم أنت العسكري. أنت تفضل. لا لا لا، ها تونس وغيرها. احسنت. لا يا اخوان، لا ما يصير، لا شيء مسلوب. مسلوب. طيب نريد سؤالا جديدا، نريد سؤالا جديدا. وذكرنا أن من نساء الأنبياء من هي كافرة، من هي كافرة، وذكرنا أن الطعن في عرض الكافرة في الزوجة ولو كانت كافرة أعظم عند الله من اتهام بكفرها. ما هو السبب؟ السبب في ذلك، السبب من القائل؟ نعم، لأنه ومن هما زوجتين لنبيين كفرين. سنت. تفضل. نعم. بالدين، الدين تعرف خيانة العهد، بعد عهد ميثاق إذا اؤتمن خان. الله يحفظك. طيب إذا انتهى الرجال وتم السؤال للقوارير فقط. تفضل. نعم ولكن سنكسر القوارب كلها. نعم اكثر في سؤال. نعم. السؤال لدينا هنا في السؤال لكم استريحوا استنى زال السؤال نعم انصتوا يا اخوان انصتوا اخوان انصتوا انصتوا يا اخوان. ذكرنا ان مانع الزكاة مانع الزكاة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام منعوها لسببين منعوها لسببين ما هذان السببان؟ وهذا سؤال للقوارير. السلام عليكم ورحمة الله.